تشيد المحافل الاجتماعية الدولية بالجيش الشعبي الكوري البطل الذي يظهر جبروته على ملأ العالم كالجيش الثوري القوي الذي لا نظير له. نشرت اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتسي مقالة في الإنترنت، وذكرت فيها أن الزعيم العظيم كيم إل سونغ مؤسس فكرة سونغون أسس الجيش الثوري الشعبي الكوري ألا وهو أصل الجيش الشعبي الكوري يوم 25 من نيسان عام 1932، وتحت قيادته صنعت كوريا المعجزة العظيمة التي لا مثيل لها في تاريخ الحروب العالمية بقهر الإمبرياليتين الأمريكية واليابانية في القرن الواحد. نقلت جريدة فيتيران الروسية أن الجيش الشعبي الكوري أحرز الانتصار الباهر في حرب التحرير الوطنية لمدة 3 سنوات، وحطم مؤامرات الإمبريالية الأمريكية المستمرة لإشعال نيران الحرب الجديدة في كل خطوة حتى دافع بشرف عن مكتسبات الثورة. أكد الرئيس الكرسي لكلية السياسة لجامعة دمشق بالسورية والمدير العام لتار ميت ترمو للنشر في ممارو على أن سيادة كيم جونغ إل ربى الجيش الشعبي الكوري كجيش قوي لا نديد له، وعزز القدرة العسكرية بكل الوسائل الممكنة بحيث وفر الطمان العسكري الثابت لانتصار القضية الاشتراكية. نشر المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون في مواقع الإنترنت مقالات تشيد بالجيش الشعبي الكوري الذي ترعرع كجيش أقوى في ظل عناية الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وتضاعفت قوته أكثر بفضل تبجيل سيادة كيم جونغ أون قائدا أعلى له.